فضيلة الشيخ، هل يمكن الاستدلال بتكرار النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية أن يكون ذلك في الفريضة لوعظ وزجر الناس سابقا؟ في الفريضة لم يكرر النبي صلى الله عليه وسلم الآيات، ولذلك يجوز النافلة ما لا يجوز الفرض. السنة أن يقرأ في الفريضة قراءة معتدلة متأثيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد عنه التكرار في الركعتين كقراءته لسلزلة في الركعة الأولى من الفجر والركعة الثانية منها، لا بأس أن يكرر من أجل الوعظ. لكن أن يجلس الإمام في الفرائض يكرر بعض الآيات، ثم هناك أمر مهم جدا كثير إلا من رحم الله، من يشتغل بالناس وينسى نفسه. خشوع الأئمة لا يكون بالنظر إلى الناس، خشوع الأئمة إذا يريد به صلاح الناس واستقامتهم أن يبدأ الإمام بنفسه، وأن يصلح سريرة قلبه، وأن يصلح ما بينه وبين الله. فوالله ثم والله لو كرر الآيات ما كرر، وهو قاسي القلب غافل عن الرب مشتغل بالناس ناسيا لنفسه، لن ينفعه ذلك بشيء. إن وعظ الناس والتأثير في قلوب الناس لا يكون بالتشهي ولا بالتمني ولا بالدعاوى الزائفة، سر بين العباد وبين ربهم. فالله هو الذي يطلع على القلوب والضمائر، وهو يعلم ألسنة الصدق التي لا تكذب وألسنة الحق التي لا تتلجلج، وهو يعلم من الذي يريد وجهه ويبتغي ما عنده. فإذا خرجت منه الكلمة من قلب صادق أبى الله إلا أن يقذفها في القلوب، وهو مقلب القلوب سبحانه. ولا يمكن لهذه القلوب أن تفتح، ولا يمكن لهذه القلوب أن تصغي، ولا يمكن لهذه القلوب أن تستجيب إلا إذا استجاب الدعاة والهداة إلى ربهم أولا. فإذا صلح العبد أصلح الله به. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اهتدوا في أنفسهم أولا ثم بعد ذلك هدوا غيرهم، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا هداية للناس إلا بعد أن يهتدي المهتدي، ولا صلاح للناس إلا بعد أن يصلح الصالح. فقد تجد الرجل صالحا موقنا متقيا لربه يقول الكلمة، يقول اتق الله، ويقف أمام الناس ليقول لهم اتقوا الله، والله يعلم أنه من المتقين. فلا تلبث هذه الكلمة أن تنزل على القلوب كالغيث الطيب على الأرض الطيبة، فتؤتي ثمارها وتؤتي أكلها، فتستجيب القلوب وتأنس الأرواح لكلامه، لأن الله عز وجل تأذن بذلك. فلا يمكن لأحد أن يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يجلس أشجانه مع الناس فيتكلف البكاء ويتكلف الصياح في صلاته ويحاول أن يؤثر في الناس بمثل هذا. لا والله، لا يؤثر في الناس هذا الصياح ولا اللغط ولا التكرار، ولا يؤثر في الناس الكلمات المنمقة ولا العبارات المرتبة، ولكن يؤثر في الناس ما صدق وبر وأريد به وجه الله. فمن كان مع الله كان الله معه، ومن كان لله كان الله له، ومن صدق مع الله صدق الله معه. هل يسوي الله عز وجل بين الأبرار وغير الأبرار؟ رجل صادق مع الله في وعظه للناس، رجل يقف بين الناس والجنة والنار بين عينيه، ناصحا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بلسان يعلم الله أنه صادق فيما يقوله، لا ينتظر من الناس جزاء ولا شكورا ولا مدحا ولا ثناء، ولا يريد كثرة المصلين وراءه، ولا يريد كثرة المصلين الحاضرين لجمعته، إنما يريد شيئا واحدا وهو وجه الله، ويبتغي ما عند الله، إنما نطعمكم لوجه الله. إذا كان هذا في الطعام فكيف في الكلام؟ إذا كان في الطعام أخلصوا فما بالك في شيء يراد به وجه الله. فلذلك إذا صدق الإنسان مع ربه وأراد ما عند الله عز وجل صدق الله معه، ومن هنا ينصر الله أولياءه وينصر الله رسله وينصر الله أتباع الرسل. وجعل الله عز وجل لأئمة الهدى ورجال الصدق والرضا، جعل الله لهم منارات وعلامات ودلائل وشواهد وأمارات، لو أجمع أهل الأرض كلهم على أن يطمسوها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ويضع الله على ألسنة الكذب وألسنة المبالغة وألسنة الرياء والسمعة شواهد، فلا يشتغل الإنسان بهذه الشكليات، أن يجلس يردد الآيات وكأن الناس هي العافية أول ما يلتفت الإمام إلى نفسه. من الأئمة من يدخل إلى مسجده ليصلي وهو يرى نفسه أشقى الناس وأكثر الناس ذنبا وأبعدهم من الله، مع أنه من خيار عباد الله الصالحين، ولا ينظر للناس إلا أنهم أفضل منه من كثرة إشفاقه على نفسه وخوفه على نفسه. فالإمام إذا نظر إلى الناس وأنه يريد الناس إلا أن تأتي بالقوة ويتكلف في تكرار الآيات ويصيح فيها ويبالغ، ربما زاده ذلك نفرة، زاد الناس نفرة منه وزاد الناس إعراضا عنه. إن الذي يؤثر في الناس هو الصدق مع الله عز وجل وإرادة ما عند الله سبحانه وتعالى والبصيرة والعلم والنور، لأن الله يرفع درجة أمثال هؤلاء. فإذا تكلموا صدقوا وصدقوا وقبلوا من الله عز وجل ومن خلقه. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا البصيرة في دينه، أن يجعلنا من أئمة الهدى، وأن يلبسنا وإياكم ثوب الرضا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى أنا أستأذنكم بظروف صحية ما أستطيع أن أواصل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.